واتألمت كتير في حياتك، شايل حمل كبير والحزن باين حتى في وقت سكاتك. ياللي تعبت من الأوجاع واتألمت كتير في حياتك، شايل حمل كبير والحزن باين حتى في وقت سكاتك. ارجع وارمي الحمل عليه وحد ربك حاسس بيه، انسى الهم وسلم ليه تلقى هو قريب ليك. ارجع وارمي الحمل عليه وحد ربك حاسس بيه، انسى الهم وسلم ليه تلقى هو قريب ليك. قال انا هبقى معك على طول، قال انا هو الرب شفيك، قال انا هبقى معك على طول، قال انا هو الرب شفيك، قال انا هو الرب شفيك. لو حسيت في يوم بالوحدة وإن الناس بتبعد عنك، حتى إن كنت قريب ليهم وما فيش حد قريب منك، لو حسيت في يوم بالوحدة وإن الناس بتبعد عنك، حتى إن كنت قريب ليهم وما فيش حد قريب منك. ارجع وارمي الحمل عليه واحد ربك حاسس بيه، انسى الهم وسلم ليه تلقى هو قريب ليك. ارجع وارمي الحمل عليه واحد ربك حاسس بيه، انسى الهم وسلم ليه تلقى هو قريب ليه. قال انا هبقى معك على طول، قال انا هو الرب شفيك، قال انا هبقى معك على طول، قال انا هو الرب شفيك، قال انا هو الرب شفيك. لو اتعابك زادت يوم اوعى تسلم يوم للحسرة، لو حسيت انك مظلوم اطلب ربك يديلك نصرة. لو اتعابك زادت يوم اوعى تسلم يوم للحسرة، لو حسيت انك مظلوم اطلب ربك يديلك نصرة. ارجع وارمي الحمل عليه واحد ربك حاسس بيك، انسى الهم وسلم ليه يلقى هو قريب ليك. ارجع وارمي الحمل عليه واحد ربك حاسس بيك، انسى الهم وسلم ليه تلقى هو قريب ليه. قال انا هبقى معك على طول، قال انا هو الرب شفيك، قال انا هبقى معك على طول، قال انا هو الرب شفيك، قال انا هو الرب شفيك.